11:30 على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير عليكم، أهلا بيكم، لقاء جديد معاكم على الهواء مع شباب أونلاين. شباب أونلاين، كل الموضوعات اللي بتهمكم بتهم الشباب. النهاردة هنتكلم عن مشاكل بتقابلنا كلنا بقى، يعني مش هقول شباب بس، لا ده كل الأعمار الحقيقة، لأن التكنولوجيا أو وسائل التكنولوجيا زي الموبايل واللابتوب أعتقد إن هي مع الناس كلها، لكن إحنا بنتعامل معها إزاي؟ المشاكل اللي بتقابلنا وإحنا بنستخدم اللابتوب أو الكمبيوتر أو الموبايل مشاكل كتيرة جدا، وممكن تبقى مشكلة بسيطة حلها بسيط، لكن للأسف إحنا ما بنبقاش عارفين نتصرف إزاي، وبنلجأ لحد ممكن يتعامل معها، ممكن يكون يعني مش عارف كويس يبوظ الجهاز، ممكن يكون يستغلك والموضوع يكون بسيط مش محتاج يعني مش محتاج حاجة كبيرة. على كل الأحوال في بعض المشاكل اللي بنأكد عليها كل مرة، بعض المشاكل البسيطة اللي إحنا ممكن نتعامل معها، لكن في أمور تانية لا، يبقى محتاجة مهندس صيانة. احنا بنرحب بيكم في شباب أونلاين، عماد بدوي مهندس الاستوديو، محمد البهواش الإخراج، ومعاكم أمام الميكروفون هناء أبو العلا. معاكم ساعة من دلوقتي للساعة 12:30، بنفكركم بأرقامنا 2-5-7-5-6-9-7-7 و2-5-77-60-53، ابعتوا واسألوا وهتلاقوا إجابات لكل أسئلتكم. أرحب بضيوفي المهندس صابر محمد مهندس الكمبيوتر، أهلا بك يا باش مهندس. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين وصباح الخير عليك. صباح الفل. المهندس محمد عطية الموبايل، اهلا بيك يا باشمهندس. حضرتك صباح الخير على الناس كلها. صباح الفل عليكم. صباح الخير. مساعدين لأسئلة الناس؟ ان شاء الله. طيب هناخد فاصل ونرجع. مرة تانية نبدأ فترتنا. والسؤال اللي بيجي في ذهننا كلنا وأنا بشتري جهاز الكمبيوتر بشمهندس صابر، يعني أحيانا بيبقى فيه بعض الأجهزة مش ماركات بس بيبقى شكلها كويس، وربما يكون شكلها كويس قوي كمان مقارنة بأسعارها وخفيفة. يعني قولي بقى، هل ده ممكن يبقى يعني جهاز كويس، ولا لازم الماركة والعلامة والاسم من الأسماء المعروفة؟ ده بيبقى بالضبط زي السم في العسل. أنا عاوز أقول لحضرتك إن أنا الفترة الأخيرة جات لي مشاكل كتيرة جدا، ناس معها لاب شيك بمعنى كلمة شيك، جميل حديث في كل الإمكانيات بقى، الكاميرا والبلوتوث والتاتش وإن هو سليم كله. حصل عنده مشكلة أبسط مدى تخيلي، كيبورد، سماعة، حاجات بسيطة جدا هو يعني مش شغال مفيش مشكلة، الكيبورد فيها زرار وقف، سماعة بيتخربش، سوكت حصل فيه مشكلة، تعالى ملف الدنيا كلها مفيش ليه صيانة، مفيش ليه قطع غيار، حاجة يعني فعلا موجودة في الوجود زي ما بيقولوا، مفيش. يعني حتى مثلا احنا حاليا بقى لنا ارتباطات بره سهلة، بقى ممكن اجيب اي حاجة اونلاين تطلبها، ممكن زمايلنا مسافرين يجيب لي حاجة وجاي، مش موجودة حتى بره. حتى انت لما بتعمل سيرش على الماركة دي ما بتلاقيهاش، مش موجودة خالص، مفيش الكلام ده. ايه ده؟ هو اللي عاملها ولا ايه؟ هم عملوا لاب حتى نفسه، يعني مثلا بيقول لي سي مشتري مثلا من دول العربيه انا جاي، او مشتري من الصين، او مشتري مش عارف انا جاي، او واحد بيبيع في الاماكن دي نفسها او في البلاد دي نفسها، بندور على قطع غيار لي مفيش. قال لك مثلا كان منتج ده هو اصلا انتج منه خط انتاج واحد او انتج منه كميه معينه، نزلت خلاص اتباعت، هو مش منتج عشان السنه اللي فاتت، هو منتج عشان انت تشتريها وتبوظ ترميها تشتري غيره، هو ده الاساسي بتاعه. يعني حتى مش مجرد ان هي سلعة غير معمرة، لا هي سلعة اصلا، يعني سلعة ملهاش اساس، ملهاش، هو مش ماركة، هو مش فارق معاه البراند اللي هو مكتوب ده مش براند اصلا، فمش فارق معاه ان انت بعد كده هتبقى الريفيو بتاعه ان هو حاجة كويسة ولا حاجة وحشة، مش فارق معاه. يعني لما تشتري حاجة المفروض ان انت بتبقى متأكد من البراند اللي انت بتشتري، بيبقى براند معروف. يعني فعلا مع تعاملنا ومع مر السنين ومع الشغل اكتشفنا فعلا كلمة براند دي مش حاجة بسيطة، الاسم له ثمن، مش مجرد ان هو مثلا في فرق سعر فانا بقول لا ده انا هوفر واشتري حاجة. طيب لا. تليفون معنا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. تليفون انا مش سامعة. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو الو ايوه انا سامعك. انا سامعك محمد، بس تعلي السماعة شوية صغيرة قوي. الو الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت احنا مش سامعينه في الاستوديو خالص. انا سامعك، انا سامع الصوت كويس. مش ممكن ناخد فاصل يا عماد لغايه ما نظبط الصوت؟ معنا التليفون تاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طب اسمك ايه؟ اسامة. خليك معنا اسامة. معلش قول سؤالك تاني بقى. تمام. تليفون قارئ للشاشة. كنت عايز يعني لو عنده معلومة عن تليفون معين كده يقولي وانا هسأله. طيب هسأل المهندس محمد. شكرا ليك يا أسامة. تليفون قارئ للشاشة، هل ده هو مش عنده مشكلة في البطارية؟ لا هو أخوه عنده إعاقة بصرية. فهو بيسأل على تليفون قارئ للشاشة. لا أي تليفون ممكن. يعني في هو في، بس أنا هقولك حاجة أسامة، عشان ده كانوا شباب معانا قبل كده في هندسة، وكانوا بيقدموا مشروعات أو بيتكلموا عن مشروعات تخرج وعملينها، فمن ضمنها الموبايل اللي قارئ للشاشة. فده لسه في طور التجربة، لسه الموضوعات دي كلها بتتجرب، مفيش شركة أنتجت ده. يعني المفروض الشركة اللي بتنتج الموبايل ده على حد علمي منهم لما كانوا معايا. ف وبرضو هنسأل ونشوف لو ده اوريدي موجود في السوق هنقول لك. بشكرك جدا. ارجع تاني البراند له اسم الاسم قصدي له تمن. تمام. حتى يعني احنا من ضمن الحاجات اللي بحيث لما بيجي نفتح مثلا اللاب نبدا نعمل فيه صيانه بنلاقي كله بلت ان, يعني بنلاقي اصلا عاوز اقول لحضرتك يعني الناس تتخيل معايا ان البورده بتاعت الجهاز كلها على قد كف الايد تمام, فيها رامات بلت ان وفيها هارد بلت ان وطبعا البروسيسور حتى ما بقاش فيه حتى امكانيه ابجريد. فدي طبعا لما بتيجي شركه براند عاوزه تنتج حاجه ما تقدرش تعملها بالطريقه دي, لان هي بيهمها ان العميل لما يشتري حاجه يبدا يستفاد بيها او يبدا ان هو يعمل لها زي نشر ان الحاجه دي اشتغلت معاك كويس, ان حاجه ان الحاجه دي ادت الحاجات اللي انا عاوزها منها. مش مجرد, فاحنا ما ندورش على الشكل, مش مجرد الشكل, مش مجرد السعر. انا عارف او في مش يعني ممكن اسعار شويه عاليه, ممكن الناس مع عندها مشكله ماديه فعاوز يشتري ماشي, انت ما تجيش تشتري تلاقي سعر كويس تبدا تجري تشتري عليه في الاخر يبقى انت خسرت الفلوس كلها. لا انت ممكن مثلا لو هتشتري بدل ما تشتري لابتوب اشتري بي سي ويعمل معاك الامكانيات نفسها او اجل او يعني, لكن انت ممكن تشتري مستعمل. المهم انت ما تشتري بالظبط كده. ما هو حتى المستعمل لازم يبقى فيه مهندس بيشوفه بيفحص الجهاز عشان يتاكد ان هو ما فيش مشكله. ما بس هو مثلا انا معايا سي هشتري جهاز جديد ب 3000 تمام وجديد وانا عاوز الجديد والكلام ده كله. لا انا ممكن بال 3000 جنيه اشتري جهاز مستعمل كويس جدا ويعيش معايا, لكن ما اشتريش جهاز. انا عاوز اقول لحضرتك فعلا دي يعني دي حاجات حقيقيه. انا بيجي لي ناس باجهزه بقى لها 3 شهور و6 شهور بس. طب انا معايا مع ضمان دولي حرام يعني. طب انا عاوز ابيع اقول له ما يجيبش 500 جنيه. يعني يا جماعه وانتوا بتجيبوا الجهاز اعتقد ابسط حاجه بتعمل سيرش على الاسم تشوف الاسم. الاسم ده له تواجد, ممكن تبقى على فكره مش براند, مش حاجه معروفه, ممكن تبقى حاجه جديده بس هي نازله السوق وممكن لا بالظبط كده. طيب ناخد تليفون ونسال بقى المهندس محمد نشوف هل ده بينطبق على الموبايل ولا لا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله معاك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ خالد. انا بس طبعا على ضيوفك وعلى الاستوديو جميل الاستاذ. اهلا وسهلا صباح الفل. الله يخليك. بص يا استاذ ده اللي انا طالب عند الشركه يعني. اتفضل. انا دلوقتي لاقي التكييف عايز التليفون اللي هو الفرش ده اللي هو الناقص. بس انا عايز جميل اسف ما فيش لك برنامج نازل بس انجليزي مش عربي. يعني هو موجود منه انجليزي مش عربي. ايوه ناطق بالانجليزي. هل حضرتك الفكره كلها احنا كمهندسين اتصالات بنعمل دلوقتي حاجه مش فكره موبايل, لا فكره ابلكيشن تطبيق بيعمل الحاجه دي. هي فعلا لسه ما اتنفذتش في مصر, فاحنا فعلا بنعمل برمجه بطريقه معينه ان هو انت فعلا للناس اللي هي عندها فعلا الحاجه دي ومحتاجاها الابلكيشن ده او التطبيق ده لما تنزله يبدا فعلا يقول لك كل حاجه. بس حاليا ما ينفعش ايه تتعرب يعني هو في اوريدي الابلكيشن بس بالانجليزي. احنا فعلا بننفذه دلوقتي حوالي 3 لغات بس هو ومن ضمنهم العربي بس حاليا لسه ما تعربش. شكرا لحضرتك. هرجع تاني. هل البراند كمان بينطبق على الموبايل محمد؟ بينطبق جدا على الموبايل لسبب صغير. كل حاجه تقريبا في حياتنا لها عمر افتراضي, فانا لازم احط في الحسبان العمر الافتراضي بتاع الموبايل. يعني انا اشتريت موبايل دلوقتي ايا كان ماركته ايه لازم اعمل سيرش الاول واشوف الموبايل ده قطع غياره موجوده ولا لا, لان لما يجي يحصل اي مشكله في اي وقت اقدر اغير ما بقاش مثلا كلفت, لان قطعه الغيار مهما غليت مش هتبقى بثمن الموبايل كله. فالشخص اللي ما عملش سيرش وجاب اي موبايل وخلاص ده الفكره كلها ان اول ما يحصل حاجه في الموبايل قطعة صغيرة مش موجودة زي ما كان لسه مهندس خلاص هرمان. خلاص يبقى الموبايل ما بقاش له لازمة. في الناس عندها لبس شوية في الحتة دي لا اجيب حاجة مثلا رخيصة شوية شكلها كويس وبسعر اقل. طب ما انت ما حطيتش اعتبار ان ممكن يحصل لها حاجة, لما يحصل لها حاجة هترميها وهتجيب واحد بسعر اغلى. انما لما اجيب حاجة مثلا معروفة دي وجهة نظر ناس شغالة بيها كتير, يعني لما اجيب حاجة معروفة يعني في ماركات صيني مش معروفة ومالت الدنيا الصين شغالة كل وصوت الموبايل تلاقيه عالي جدا ويعني تحس ان هو حاجة قيمة. بس اسمه برضو مش معروف بالظبط. يعني كان في واحد زميلي كان موبايل على النت من حوالي سنة ونص، كان موبايل ب 650 جنيه. الموبايل ده طب انت هات براند معروف موبايل، يقول لي لا انا هجيب 650 جنيه. في خلال اربع شهور بالظبط او خمس شهور كان جايب ثلاثة منه. يا خبر ابي، يعني هو ما حرمش، يعني جاب واحد وباظ وجاب التاني. فهي الفكره كلها ان في فعلا الناس بتتقسم لكذا حاجه. يعني ناس تقول لك لا اجيب، انا ما معيش فلوس فهجيب الحاجه القليله، والناس تانية تقول حتى لو ما معيش فلوس ممكن استنى شويه بس اجيب البراند يعيش معايا شويه. فدي موجوده في الموبايلات اكتر، لان الموبايلات احنا بنستخدمها كتير كتير كتير ومهمة، الناس بتستسهل شويه فيها. كتير ومهمه. طيب احنا برضو يعني هنرجع بقى لل المشاكل اللي ممكن تقابلك انت بقى معاك لابتوب دلوقتي، واللابتوب ماركة براند زي ما بنقول. اكتر مشاكل ممكن تقابل المستخدم لللابتوب، خصوصا بقى مع ارتفاع درجة الحرارة. يعني احنا داخلين على الصيف حقيقة، داخل علينا برضو داخلة قوية شوية، فيعني ربنا يستر. مع ارتفاع الحرارة في مشاكل بتبقى يعني معرض ليها الجهاز. بص عليك، هو عامه في مشاكل اصلا احنا اللي بنتسبب فيها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي لو كنت عندي لابتوب لازم افهم اللابتوب بتاعي ده، يعني لازم افهمه. في يعني في مشاكل كتيره بتحصل في الاجهزه بسبب سوء الاستخدام، مش بسبب ان الجهاز حصل فيه مشكله او بسبب عامل خارجيه، لا سوء استخدام. بمعنى ان انا دلوقتي بشتري جهاز فيه كارت شاشه، تمام، انا فانا هستخدم العاب. فباجي بعمل ايه؟ بعمل في حاجه كتيره دلوقتي موجوده، والناس الشباب ما شاء الله بيخشوا على الانترنت يشوفوا فيديو وعاملين عليه حاجه اسمها اوفر كلوك. يعني اوفر كلوك ان هو بيضغط بيجيب اقصى حاجه لكارت الشاشه او للجهاز ده، تمام، مفيش مشكله. بس الحاجه دي معموله فيديو على الانترنت عشان انت تنفذه، بس مش معنى انت نفذته ان انت تفضل تنفذه على طول. انت جربه مره ماشي مفيش مشكله، ما تستسهلش بقى، تفضل بقى خلاص انت فرحت ان انت عملت اوفر كلوك للجهاز وشغل معاك مثلا لعبه مش الطبيعي انها تشتغل. مش بتجربها، هو عملها لك عشان تجرب. لكن انت بتعمل ايه؟ بتستمر في تشغيلها، بتشغلها بقى اسبوع اتنين شهر، تبدا تلاقي الجهاز سقط منك كارت شاشه. طبعا بالتالي في اجهزه بيبقى كارت شاشه بلت ان، تبدا البورده يبقى انت لقيت جهاز كله اتدمر. اقول لك حاجه، واكتر حاجه بتدمر الاجهزه الجيمات، الالعاب. يعني هو الفكره ان اصلا الشركات عامله اجهزه للالعاب، يعني حاليا في اجهزه اسمها جيمنج، لابتوب اسمه جيمنج بيبقى تخين جدا كده وحاجه، يعني صرف النظر عن الاسماء، لا مفيش اسم الالعاب بس اسمه الالعاب يعني مش لا اسمه لعب. في شركات كده بتنتج بيبقى حجمه كده كبير وبيستحمل. انا عايز اقول لك انا بفتحهم بنفسي، يعني في لما بتيجي حاجه زي كده انا بفتحها عشان اشوف تصميمها. بيبقى الجهاز ده فيه ممكن 3 4 سماعات، فيه 4 5 مراوح تهويه، في جزء بتاع تهويه البروسيسور، جزء التهويه بتاع كارت الشاشه، مصمم هارد وورد. يعني انت هتقعد تلعب 24 ساعه. ايوه هو مصمم لكده، مصمم ان هو لو ما اتقفلش يومين ثلاثه اسبوع بعد مش هيحصل له مشكله. لكن انت ما تجيش بقى انا اجيب جهاز هو فيه كارت شاشه ماشي، بس هو مش مصمم لان هو يشتغل فتره طويله، وابدا اشغله فتره طويله وبعد كده ازعل لما يحصل فيه مشكله. زائد ان احنا اتكلمنا اكتر من مره في ان السيف يعني فيه تهويه، يعني انا لما اجي استخدم مروحه صغيره كده تحت الجهاز مش هتاثر معايا اي حاجه، ولا هتبوظ الشكل ولا هتعطلني، بل هي هتدي زي ما استاذ محمد اتكلم شويه موضوع العمر الافتراضي، هي هتساعد ان العمر الافتراضي يبقى اطول عشان ان انت هو يبقى في الجهاز الهواء من داخل الخارج منه سخن ما بيردلوش تاني. تمام. يبقى احنا قلنا كده ان في مشاكل احنا بنبقى احنا السبب فيها هو سوء معرفه، او بنتعامل مع الجهاز بجهل وبالتالي بيبقى عرضة للمشاكل. البشمهندس صابر قال نقطة مهمة جدا جدا، تقريبا دي بسبب المشاكل بتاع الموبايلات كلها، اللي هي ايه بقى؟ لازم افهم الموبايل بتاعي كويس. انا اصلا لما بروح مثلا اصاحب حد او كده لازم افهمه كويس عشان اعرف اتعامل معاه. هو برضو الموبايل كده، لما اجي اشتري موبايل جديد لازم افهم انا عاوز منه ايه. يعني انا عاوزه يستحمل معايا مثلا انا شغال وليكن مثلا في الجيش فبروح يومين وثلاثة واربعة، فمعنى كده ان انا محتاج موبايل البطارية بتاعته تعيش. مثلا انا بحب العب كتير، فمعنى كده اختار موبايل ما بيسخنش بسرعة. مثلا انا بحب ادخل على النت ومش عارف ايه. فمهم جدا جدا يعني باشمهندس صابر قالها ان انا افهم الموبايل وافهم انا عاوز منه ايه. هل في موبايل بطاريته بتبقى يعني عندها قدرة على التحمل والاستمرار كده عن موبايل؟ اه طبعا في الامبير بتاع الموبايل نفسه بتاع البطارية نفسه بيعلى من موبايل لموبايل. يعني في ماركات موبايل فعلا هي تلاقيها متميزة في كذا وكذا, متميزة في ان هي ما بتهنكش, متميزة في ان هي تلعب عليها جيمز, بس تلاقي البطارية بتاعتها ما تكملش معاك يوم. وفي نفس الوقت ماركات تانية ممكن تكون مش براندات خالص زي ما كنا بنتكلم, ما فيهاش اي حاجة بس متميزة مثلا في الكاميرا بتاعتها, الكاميرا بتاعتها حلوة جدا, او متميزة في البطارية. يعني انا في ماركات فعلا بتلاقي الكاميرا بتاعتها وحشة وبتلاقيها ما تستحملش, بتلاقيها بتهنج. ريزوليوشن بتاع الكاميرا مش كويس, بس الامبير بتاعها بتاع البطارية معدي مثلا ال 4000 ال 5000, فده يقعد معاك يومين وثلاث ايام. فانت لازم تفهم انت عاوز بس عشان تجيب موبايل بالامكانيات دي كلها. لا ده بقى خلينا نتفق برضو على حاجه بيضرب الصبر, دي موجوده في اللابتوب برضو. مفيش لابتوب او مفيش موبايل فيه كل الامكانيات كويسه, لازم في حاجه هتيجي على حاجه. انا الشركه لما اجي اصنع حاجه معينه ودي دي احنا بنشوفها حتى محمد الماركات العاليه قوي في الموبايل العالية. حتى الماركات, فعلشان كده مهم جدا جدا بغض النظر عن اسامي الماركات, بس في فعلا ماركات عاليه جدا وغاليه جدا ومشهوره واعلى البراندات على مستوى العالم, بس البطاريه بتاعتها ضعيفه ما بتكملش, مع انها ما بتهنكش خالص, الكاميرا بتاعتها حلوه جدا, كل حاجه السكيورتي بتاعتها عاليه جدا, ما تعرفش لا تدخل فيها داتا ولا تاخد حاجه من حد ولا تدي حاجه لحد, بس البطاريه بتاعتها وحشه, البطاريه بتاعتها ما بتعيش. فانت لازم فعلا تيجي حاجه الحلو ما بيكملش فعلا. هل فعلا كده في اللابتوب برضو؟ اه دي حقيقه, لان حقيقه التسويق بتاع الشركات معمول ان كل منتج مميز بحاجه بالظبط عشان يقدر ينتج في السنه اكتر من موديل. يعني احنا كنا زمان ممكن موديل نقعد معاه السنه او 3 4 سنين على ما نجدده. لا هو دلوقتي هو نفسه بينافس نفسه, مخلي الموديلات بتاعته نفسه, فبينزل كل موديل بميزه, ده مثل البطاريه, ده مثل الكاميرا. حتى لو يعني عايز اقول لك ان هم صرحه في الكلام ده, مش مبقاش مخب, بينزل الاعلان بتلاقيه في الاعلان كله بيتكلم على حاجتين ثلاثه في الاعلان كله. طب هو معقول الموبايل ما فيهوش بقيه الحاجات؟ لا هو عشان لما تيجي الناس تلومه, طبعا بيبقى في مؤتمرات بيحضروها طبعا, طبعا في تقييم كمان للمنتج, بيقول لك لا انا جوده المنتج, بيقول بصراحه انا ما اتكلمتش عن الجزئيات دي, انا اتكلمت في الموديل ده ان هو بيتكلم عن كذا. فبتلاقي ان الشركه نفسها الواحده فيها منافسه اكتر من منتج, يعني بتلعب مهما كانت براند, كل شركه بتتميز المنتج بتاعها بيتميز بحاجه. لا حاليا بقى الموضوع بقى اكتر, الشركه نفسها بقت تعمل اكتر من منتج, كل منتج مختلف. يعني كان الاول مثلا في عارفين شركه كذا ان بتعمل الموبايل مثلا موبايل ماتيريال او او اللاب فيه ميتاليك وكده فمعروف, شركه كذا بتعمل البطاريه احسن. لا دلوقتي لا, نفس الشركه بتعمل مميز ما بين منتج والتاني عشان هي تعمل اكتر من اصدار في السنه تبيع بنسبه عاليه. في مشكله يعني لحظه واحده بس يا استاذ محمد, يعني في منتج بيبقى عالي جدا او بتعمل اكتر من منتج, كل منتج له مميزات معينه, وبتقول الشركه ان المنتج ده بيتميز بكذا وده بيتميز بكذا. هي الحقيقه حاليا كده, هو لانه خلاص هي بقت عشان تحتكر السوق, عشان تحتكر السوق, عشان العميل يقدر يشتري, يعني العميل يشتري اكتر من حاجه. العميل الواحد يشتري اكتر من منتج, مبقاش عنده منتج واحد يبنيه عن كل حاجه. تمام. انا عندي انا في مشكله برضو بتقابلني في الكمبيوتر, عايز اسال حضرتك برضو فيها. تقريبا بتقابلنا انا يعني وبتقابل ناس كتير قوي, سؤال كده صغير, اشتري لما اجي اشتري لابتوب جديد, اشتري لابتوب جديد ولا اشتري لابتوب مستعمل وازود الكارت بتاعه وازود الامكانيات بتاعته؟ يعني تقريبا انا في ناس كتير جدا بتسالني السؤال ده وانا اتحطيت فيه قبل كده. طيب بص يا باشمهندس محمد, انا لما بيجي لي ناس كده بسالهم سؤال واحد, اول حاجه انت هتستخدم اللابتوب في ايه؟ ده اول حاجه. يعني مثلا دلوقتي حضرتك طالب هندسه, في فرق ما بين ان انا لسه مخلص ثانويه عامه وهدخل هندسه صح. في فرق ان انا دلوقتي في اولى هندسه وثانيه, في فرق بان انا في مشروع التخرج, وفي فرق ان انا خلصت وهشتغل. خلصت وهشتغل يبقى هصرف على اللاب واجيب لاب اقصى حاجه ممكنه, لان انا هبدا اجيب منه فلوس, في فرق معايا بالظبط. لكن انا مثلا دلوقتي لسه طالب في الاول, فهجيب اعلى حاجه اللي هي كمان 3 4 سنين هغيرها وهكون نزل اعلى منها. طيب ولو في استكمال للسؤال باشمهندس محمد مع حضرتك باشمهندس صبر, نخليه بعد اذان الظهر, وبفكركم بارقامنا 2575697 و2577063. هنرجع تاني مع حضراتكم نواصل فترتنا شباب أونلاين على 108 FM الشباب ورياضة. برجع لضيوفي، كان في سؤال للبشمهندس صبر وحضرتك جاوبت عليه. هو احنا نكمله بس شبه المعلومة كاملة، ان احنا بنجزأ حياتنا او بنجزأ استخدامنا للاب. انا يعني زي ما احنا قلنا في الاول حسب احتياج كل مرحلة، ما فيش حاجة خلاص هم اتلغت قصة ان انا حاجة على طول او حاجة للمستقبل دي اتلغت، عشان بس يعني المستعمل برضو كويس. المستعمل في المرحلة البدايات دي مهم جدا، مش كمان كويس هيبقى هو الافضل. ليه؟ لان انا هو دي مرحلة تقليد. المستعمل اللي مش مهندس برضو احيانا بيبقى مستهلك تماما. يعني ما احنا اتفقنا ان انا لما اجي اشتري حاجه هشتري حاجه كويسه، يعني انا هشتري حاجه كويسه في استيراد، في مستعمل خفيف، في حد يعني ايه. انا ممكن يرجع لمحلات البيع ويقول لهم انا عايز لابتوب مستعمل، ولا يبقى هو عن طريق بحثه الشخصي ويعرضه على مهندس صيانه. حاليا خلاص بقى في محلات متخصصه في كده عندها بدل مثلا موديل 20، وممكن كمان استفاد يعني من حاجه تانية اللي هو ايه، واحد اشترى لابتوب وعمل وما نفعش معاه فبيبيعه، فانا استفاد منه اشتري مستعمل. فهي الفكره بقت جايه كده لانه سعره بيفرق كتير جدا. طب استاذن حضراتكم في تليفون. الو. عليكم السلام. ايوه عليكم السلام. مين معانا؟ عبد الرحمن. اهلا بيك يا عبد الرحمن، اتفضل. انا عندي مشكله في موبايل البطاريه توصل لحد 80% في الشحن وتفصل مره واحده. 80% وتفصل مره واحده. ايوه تمام. عملت كده اكتر من مره. يا بطاريه تمام. مش عايز افصل الموبايل البطاريه مشكله صوت او حاجه. طيب. هي مش طب قول اتفضل. هي مش مشكلة سوفت عبد الرحمن، هي الفكرة كلها ان لما البطارية بتيجي مثلا عند 100% او 90 او لحد 50 وتفصل مرة واحدة، ده كده عيب بطارية. البطارية كده بتتسرب خلاص. حتى انت ممكن لو هي مش بلت ان وفتحت الموبايل هتلاقيها ممكن تبقى منفوخة. اول ما البطارية تلاقيها منفوخة كده شوية تعرف ان هي دي خلاص كده دي مشكلة بطارية. غالبا لو انت فتحت الموبايل دلوقتي وشفتها هتلاقيها منفوخة. ده كده في خطورة عليها بقى على الموبايل. الايه معلش انا احنا كده لازم تتغير. لازم تتغير علشان ممكن تبوظ اي حاجة في البوردة تاني. تمام شكرا. الحق يا عبد الرحمن انزل على طول غيرها. شكرا ليك يا عبد الرحمن. انتظرونا الثلاثاء في 9 مساء. Champions League FM الاستوديو التحليلي لدوري أبطال أوروبا على الشباب والرياضة 108 FM مع رامي علي. مرة تانية هنواصل. احنا دلوقتي بسؤال عبد الرحمن بسؤال عبد الرحمن عن المشاكل مشكلة البطارية اللي هي بتوصل في الشحن 80%. مشاكل تانية في البطاريه. في نقطه كده في موضوع البطاريه والشحن، في ناس كتير قوي بتغلط فيها يا باشمهندس صبر. بتيجي مثلا ناس عند اول ما يوصل الشحن عند 1% وبتسيب الموبايل يفصل، او 10% وتسيب الموبايل يفصل. رقم واحد، لو انت سبت الموبايل يفصل لحد الاخر ده غلط، ممكن الموبايل ما يقومش تاني. دي اول نقطه. يعني ما يبقاش احمر البطاريه، ما تدينيش احمر. تيجي عند 10% اول ما الموبايل يجي عند 10% لازم تحطه على الشحن. دي رقم واحد. طيب لو هو بقى وانت مثلا بره مش هتعرف تحطه في الشحن ووصل عند 10% او وصل 5% برضه ما تسيبوش يفصل وتقول ده انا بره، لا مش مشكله ده اقفله. لازم اقفله. لو انت قفلته لوحدك لما تيجي تحطه في الشحن هيقوم عادي. انما لو هو فصل يعني بنسبه كبيره جدا جدا من التليفونات اللي بتسيب الناس بتسيب التليفون تفصل ما بيقومش تاني. طيب مشكله كبيره. استاذنك في تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بحضرتك ومرحبا بشمهندس. اهلا بيك. مين معانا؟ معاك ابو بكر يا فندم. اتفضل يا ابو بكر. بص يا فندم, هو في مشكلتين عايز اتكلم عنهم. يعني المشكله الاولى بخصوص يعني مشكله بخصوص الكمبيوتر ومشكله بخصوص الموبايل. طيب الكمبيوتر الكمبيوتر طبعا المفروض يعني في برنامج طبعا انا كفيفه كده تمام. فبرنامج الناطق عندي مش كل مثلا شغال ناطق لغه عربيه بيقلب اللي هو الحروف. يعني بمعنى ايه يعني مثلا البرنامج الناطق مثلا بيقول مثلا ما الكمبيوتر مثلا بيقول ده قران كده يعني. بص رايك ناقص بقى بدل ما يقول اساميهم يقول حروف يعني الف ب همزه كده يعني. تمام. فجيت دلوقتي على هذه نسخة جديدة مش هتشتغل. طبعا لازم اشتغل نسخة ونزل لغة عربية. كان شغال معاك كويس الاول وبعد كده بقى بيقلب ولا هو من اول ما انت شغلته بيقلب؟ بص هو يشتغل مثلا يومين او ثلاثة تمام ويجي يقلب. يشتغل مثلا يومين ثلاثة ويقلب. يعني مثلا حتى الاخوة اللي كانوا بيعدوا لي البرنامج زهقوا. تمام. لما تيجي تغير النسخه بقى ايه اللي بيحصل؟ انا جيت غيرت نسخه نزلت ويندوز 7 تمام ما اشتغلش خالص. جاب بقى انجليزي ما بيجيبش عربي. طيب بص يا ابو بكر, هو انت اول حاجه حاول تنزل سوفت وير اصلي تمام. المشاكل دي مرتبطه بنسبه كبيره جدا بان النسخه اللي انت بتنزلها بتبقى مش اصلي, بتبقى مثلا متعدله, بتبقى محطوط لها هاك او كراك او الكلام ده كله. فانت حاول تنزل نسخه اصليه وتحاول تنزل برضك برامج اصليه بسيريال نمبر مش بكراك او كده عشان تقعد معاك فتره كبيره. هي المشاكل دي كلها بتحصل لان انت بتبقى مرتبط ان النسخه ما بتبقاش اصليه فبتبدا تحصل فيها مشاكل بسرعه. يعني نسخه البرنامج اكتر ولا نسخه الويندوز؟ لا نسخه الويندوز نفسها دي الاساس بتاعنا. لازم تحاول تنزل نسخه اصليه كامله بسيريال نمبر وبعد كده نسخه البرنامج. اكيد انت معاك نسخه بقى كويسه بتاعتك بتاعت البرنامج. لا هو انا بنزلها من على النت. ما هي دي بقى المشكله ان انت ما بتيجي تنزل حاجه من على النت ما بتبقاش كامله مش كلها. فانت حاول تنزل نسخه كامله. يعني انت مشكله النت ان السلسله ساعات وبقى مثلا في حاجات موجوده ما بتبقاش كامله. حاول تنزل النسخه تبقى اتاكد انها كامله. طيب المشكله الثانيه يا باشمهندس. اتفضل. دلوقتي الاول كان نازل مش عارف اسمح لي اقول اسم الموبايل ولا لا. لا ما تقولش. طب مش هقول. كان الاول نازل بالتليفون بزراير طبعا حديث تمام, كان 2011 2012 تمام. طبعا انت عارف المكفوفين طبعا مش تعامل على التاتش. تمام. فاللي هو التليفون ده حاليا يعني التليفون لما كان عندي باظ وكده طبعا قعد فتره 6 سنين باظ طبعا. تمام. فحط دور على نفس النوع التليفون تاني مش لاقيه. كل اللي نازل تاتش. التاتش طبعا تيجي تنزل عليه برنامج ما بيشتغلش. تمام. فيش برنامج مثلا او نوع تليفون معين ان انا عليه برنامج مثلا واشتغل معايا زي ما انا عايز. يبقى بزراير ما يبقاش تاتش مش كده؟ ما هو بزراير مش موجود. مش موجود. عايز بقى تليفون تاتش ويشتغل عليه البرنامج. ما هو انا دلوقتي بص يا أيوه. انا حاليا لدرجه طبعا انا ساكن في مش المهم بس عشان في تليفونات يا ابو مهم. يعني انا دورت ودخت يعني في كذا مكان نفس المشكله يا ابو بكر عشان طيب خليه اسمعنا في الراديو يا ابو بكر عشان في مستمعين تانيين. اشكرك جدا. اتفضل يا باشمهندس. دي تقريبا نفس المشكله اللي جات لنا من شويه. لسه بنقول ان احنا بنحاول دلوقتي نحط ابلكيشن نطبق. مش هنعرف نصنع تليفون هنا في مصر بس ممكن نصنع ابلكيشن تطبيق احنا اللي عاملينه تمام. ترجمه او صلاة. تعرب الابلكيشن الموجود ولا كمهندسين اتصالات او حاسبات ممكن نعمل نكريت نخلق التطبيق ده يتحط عادي على موبايلات الاندرويد او الاي او اس تمام والتطبيق ده يشتغل الحاجات دي. انما كموبايل انا لا ما شفتش موبايل ممكن تحط عليه الابلكيشن كده يشتغل على طول. يعني مش اي موبايل كده تمام. فدي تقريبا نفس المشكله اللي كانت بتقابلنا ولسه بنقول ان احنا بنحاول نعمل. طب هل موبايل زي ده او ابلكيشن عشان تعملوا حاجه زي كده ده محتاج يعني شغل كتير، محتاج مجهود، محتاج إمكانيات ضخمة. لا هو مش محتاج إمكانيات، هو محتاج بس وقت، وقت علشان تقدر تعمل الأكواد بتاعته، وتقدر تعمل طبعا التطبيق نفسه، تقدر تعمل الديزاين كمان بتاع التطبيق. يعني هي مش قايمة بس على الأكواد وبس، قايمة على أكثر تيم كامل بيعمل حاجة زي دي. طيب في تليفون. ألو ألو، الخط قطع للأسف الشديد. احنا يعني اللي يسأل سؤال ممكن يسأل ويسمع الإجابة من خلال الراديو، عشان في مستمعين بيبقى ليهم أسئلة كمان. طيب تمام. في أكتر من حاجة برضو بتقابل الناس في الموبايل، بما إن احنا بقينا يعني كل واحد البيت بيبقى فيه 6 أفراد، في مثلا 6 موبايلات أو أزيد كمان، فدي المشكلة بتقابل ناس كتير. فمع إن الموبايلات كترت، المشاكل بتاعتها كمان كترت. فبرضو معلومة من ضمن المعلومات، الحاجة دي أصلية ولا مش أصلية؟ لما يروح مثلا حد يدخل عليك بشمهندس، أيوة أنا عايز حاجة أصلية. فالناس اللي هي شغالة في المهنة عرفت خلاص كلمة أصل دي هي اللي الناس عاوزاها، فهي بتقول على أي حاجة أصل. فمهم جدا إن أنت تعرف إن أي حاجة بنسبة 90% ما بتبقاش أصلي. أصل دي يعني طالعة من التوكيل نفسه. يعني انت مثلا اكس من الـ من الـ من المركب. طب هنرجع تاني للنقطه دي، لان كمان ديت مشكله في اللابتوب كمان. معانا تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك ناصر يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ناصر، اتفضل. اسال باشمهندس على حاجه سريعه كان لسه بيقولها. بطاريه التليفون بتاع ابني بيلعب فيه لغايه ما قطع خالص فعلا، مش عايز يشحن تاني، مش عايز يقوم فعلا زي ما انا قلت بالظبط. تمام. طب جربت تعمل حاجة ولا ما جربتش خالص؟ لا بحطه في الشحن خلاص، مش عايز يقوم، بيديني شرط الشحن وكده يروح طافي تاني، بيديني شرط الشحن نص تاني. اعمل ايه؟ بس انا هبعت في الراديو فني. تمام. طيب شكرا لك، اتفضل. في ناس كمان مش لازم ان يكون التليفون فصل منها خالص علشان التليفون ما يقومش. لو اي تليفون البطاريه بتاعته فصلت، اي تليفون سبته مثلا اكتر من اسبوع اسبوعين وقام فصل مش راضي يقوم، رقم واحد بس في حاجه اسمها، في جهاز اسمه الباور سبلاي. الجهاز ده بيتحط عليه البطاريه في المهنه بيسموها خلاص نامت كده، محتاجه ان هي تقوم بس مش بالشحن. يعني عمرها ما هتقوم بالشحن، لو قامت معاك بشحن دي تبقى صدفة كده. فهي في حاجة اسمها عند الناس بتوع الموبايلات كلهم، الجهاز ده باور سبلاي بيحط البطارية عليه وبيقومها عند درجة معينة كده، وبيظبطها على حوالي 4 و7 أو 5 لحد ما بتقوم بالباور مش بالشحن. أول ما بتقوم، أول ما البطارية بتقوم نفسها خلاص كده تقدر تشحنها بقى بالشحن. يعني هو بيشيل البطارية من الجهاز وحطها في الباور سبلاي. لكن هو كيوزر مش هيقدر يعمل حاجة. لا مش هيقدر يعمل حاجة خالص، لازم يروح عشان يحط البطارية على الباور سبلاي، عشان البطارية تقدر تبقى خلاص كده خدت الشحن بتاعها الصحيح، بعد كده تقدر تشحنها. طيب. بقى. موجز الأنباء، بعد الموجز هنكمل مع حضراتكم ومع ضيوفنا. اهلا بيكم مره تانية، هنواصل معاكم الدقائق الاخيره من فترتنا شباب اونلاين على 108 FM. تليفوننا 25756977 و25776053، وكمان على الفيسبوك اذاعه شباب الرياضه صفحتنا الرسميه مشاكل الموبايل مشاكل اللابتوب. احنا قلنا البطارية بالنسبة للموبايل ده يعني حاجة مهمة، حاجة مهمة دي على فكرة تحصل. معلومة مهمة جدا، لان اعتقد احنا كلنا بنستخدم الموبايل لغاية ما روحه تطلع بالزبط. لغاية ما يفصل خالص، واحيانا كمان بيتحط في الشحن والناس بتستخدمه هو في الشحن، ودي بتبقى في منتهى الخطورة، خطورة على الموبايل وخطورة على عليك انت اصلا. هل ده بالنسبة لللابتوب يا باشمهندس؟ هو تكملة بس الكلام مهندس محمد، لو احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة، أنا كان من ضمن الأخبار كنت بشوفها على السوشيال، حدوث حوادث وانفجارات بسبب الموبايل ده. ده حقيقي الناس ان هو الموبايل زي ما قال الباشمهندس محمد، لو البطارية حصل فيها مشكلة فبدأت تتنفخ، هو الراجل مش واخد باله، لو استمر على كده يعني هتنفجر لا قدر الله، انفجار وفي الموبايلات بتبقى مضبوطه جامد، فالانفجار يبقى اقوى. فدي الفكره، فدي من ضمن يعني تكمله للكلام، الاخبار اللي حصلت اكتر من مره في الفتره الاخيره، يعني مثلا مش خبر كل سنتين ده سمعناه، لا ده بدا يتكرر في اكتر من مكان بسبب ان الناس بقت البطاريه فيها مشكله ويسيبوها، والسبب الثاني استخدام الشواحن غير الاصليه. بالذات في لما يكون بيسيبوا على الشاحن. الناس بتعمل ايه؟ بتسيب الموبايل بيشحن من بالليل للصبح ويبقى جنبه فهو ماشي مفيش مشكلة انت مكسل وكل حاجة، بس انت اصلا حاطط شاحن مش اوريجينال، فبالتالي هو اصلا الامبير بتاعه ضعيف، مش هيستحمل ان هو يفضل كل الفترة دي مع الكهرباء ومع البطارية، فبيحصل مشكلة يا اما من الشاحن يضرب في الكهرباء يا اما يعني مهم الحاجة. كمان الشاحن يبقى جدا. اصلي عايز اقول لحضرتك ان الاسبوع اللي فات في احدى الشركات الكبيره عملت تنويه على العملاء بتاعتها في في في بريطانيا، ان بعد اذنكم ما تشتروش ما تسترخصوش في الشارع، بمعنى اصح يعني ما تشتروش حاجات شواحن او بطاريات رخيصه عشان بطاريات ولا شواحن، شواحن وبطاريات الاثنين، لان حصلت منهم اكتر من حادثه. يعني طب مش مهندس ما احنا بنروح نبقى عايزين نغير البطارية، نقول لهم عايزين اصلية بيحطوا، احنا بنبقى عارف بنعرف منين بقى اذا كانت اصلية، هنقول له احلف. طب خلينا ناخد التليفون بس. الو ايوه طيب. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل تعرف بيك. احمد رحمة، اهلا بيك يا استاذ احمد، تفضل. ازي حضرتك؟ انا حابب بس اعرف بالمهندسين كلهم صباح الخير. فكان عندي سؤال بسيط بس للبشمهندس محمد صادق، اتفضل. كنت عايز اعرف بس يعني امتى يعني اعرف ان المشكله في البطاريه او التليفون عندي، عندي مشكله بتقابلني كتير، ان هو المشكله في البطاريه ولا البطاريه ولا التليفون نفسه او كده. يعني يعني امتى اعرف ده وامتى اعرف تحدد المشكله تشخص الحاله يعني. يعني لما بروح لحد بيبوظ ظهري، بوظ الموضوع ده كذا مره وكلهم مش عارفين، واحد قاعد بيطلع وخلاص. لا الصيانة بقت مشكلة. فهل يعني لحد دلوقتي التليفون يعتبر ما غير له بطارية ما كده قصدية ما فايدة، هل في طريقة ان انا ممكن اعرف انا المشكلة في السوكيت ولا المشكلة في البطارية ولا لازم حد متخصص؟ الف هرد عليك. طيب اسمعنا من الراديو احمد وهرد عليك. لا طب شكرا يا احمد، اسمعنا في الراديو ها عشان في طب اتفضل يا باشمهندس. الفكره كلها بس ان انا فعلا لما اجي احدد فعلا يعني مثلا في ناس بتقول لك ايه، بتقول لك الشحن وصل لحد 30% فكده ده ممكن يبقى عيب بطاريه، لا وتفصل، او مثلا 10% لو مثلا 80% 70% انفصلت ده كده عيب بطاريه، دي حاجه. الحاجه الثانيه افتح البطاريه وشوفها منفوخه ولا لا، لو البطارية زي ما كنا لسه بنقول لو البطارية منفوخة يبقى كده ده عيب بطارية. في حل بسيط جدا، هل ممكن تبقى المشكلة في البطارية وما تبقاش منفوخة، هو علامة لبوظان البطارية انها تتنفخ؟ لا دي حاجة، بس ممكن فعلا تبقى المشكلة في البطارية ومش منفوخة، يعني مش لازم تبقى عند 80 او عند 70 وتفصل ويبقى ده منفوخه، لا مش لازم خالص. فالحل البسيط خالص ان انت تجرب بطاريه تانية قبل ما تخسر تليفون كامل، انت جرب بطاريه تانية وشوف، لان في حته الصيانه فيها بحر واسع، فيها حاجات كتير قوي، فانت بتجرب احسن ما تغير مثلا حته، او احسن ما تشتغل هاردوير في الموبايل قبل ما تلحم حاجه او ترفع حاجه طبعا. او كده من على الموبايل. طيب في تليفون. الو الو الو ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور. لو تغيرت بالنسبه للموبايل اللي معايا بشغله اكتر من حوالي 7-8 ساعات على الراديو، فيها مشكله؟ إيه معلش قول تاني. 7-8 ساعات على الراديو التليفون بتاعي 7-8 ساعات على الراديو. لا لو على الراديو لا مفيش مشكله طالما ولو الشباب والرياضه يبقى ده فايده للموبايل. طب معاك المهندس محمد. لو انت مشغله على طول عادي، القصة كلها بس ان هو ما يقلش عن 10% وتفضل شغال عليه، دي القصة كلها، يعني طول ما انت شغال عليه عادي جدا تمام. انما الفكرة كلها ان هو ما يكونش الشحن قليل وتفضل برضو شغال عليه. النت او شغلته على حاجه والشاحن موجود فيه غلط. غلط جدا، غلط على البطاريه وغلط على الجهاز وغلط عليك انت. يعني الموجات اللي بتتحرك دي غلط عليك انت اصلا. تمام يا باشمهندس، شكرا شكرا جزيلا. هرجع تاني بقى للقطع الاصليه وغير الاصليه وفي اللابتوب. هل في يعني انا لما اروح لمهندس صيانه واقول له مثلا بطاريه اللابتوب عايز تتغير، ودي بتحصل كتير في اي جهاز، هل الاصليه بتبقى عليها الدمغه مثلا، بيبقى في علامه من العلامات الواحد يتاكد بيها ان دي اصليه؟ طبعا واقول له ان انا قاعده معاك ان انا هقعد معاك وريني البطاريه احنا هنعمل ايه بقى الشيء يعني. يعني في الكلام ذكرته كتير موضوع ان في ناس كده الا من رحم ربي يعني في ناس بتعمل مشكله. هو الحقيقه ايه يعني في شقين للموضوع ده. اول حاجه انا كعميل في عملاء كتيره بيروح يبيع نفسه للحد رايح له صيانه. بمعنى ايه؟ أيوة. بيقول له مثلا انا عاوز حاجه اصليه وما فيش عندي مشكله في الفلوس وانا دايخ مش عارف ايه. هو انت مقدمها ملهاش اي علاقه بالعيب وملهاش لازمه. فانت بالتالي بتديله يعني مش كل الناس بس هو غلط. انا بلاقي حد بيجي لي بيحكي لي قصه كبيره جدا فيها مأساته وان اللي حصل كده مش طبعا. انا بقول له انت يعني انا بكلمه في حاجات دلوقتي كل دي مشاكلك وهو في الاخر اصلا لا مشكلته صغيره انت حسستني المشكله كبيره فعاوز نشوف المشكله الاول بعد كده اقول له هي اثرت عليك في ايه في حياتك الثانيه. فانت في ناس يعني انت بتدي له فرصه ان هو هيجيب لك الحاجه ويقول لك اي رقم هتدفعه. دي نقطه. تاني نقطه انا لما هاجي اخد حاجه تمام ما فيش مشكله لما اخد الحاجه القديمه. هو قال لي مثلا غيرت كذا خلاص اديني القطعه القديمه ده حاجه. تاني حاجه باخد ضمان. حتى الصيانه ليها ضمان. ليه؟ لان هو لما غير لي قطعه لو هو مشتريها ليها ضمان فباخد ضمان مثلا معايا 3 شهور 6 شهور ايا كان بيبقى كده بيبقى اضمن لي ان الحاجه دي. طب حاجه زي البطاريه هل لها ضمانها قد ايه؟ ممكن اخد البطاريات ضمانها ولا حسب نوع الجهاز 3 شهور 6 شهور. بس انا دلوقتي لما اجي مثلا حاجه هديه ضمان شهر اكيد غير اللي هي ضمان 6 شهور. اصل لو هو اداني حاجه سيئه مش اصليه خلاص وضحك عليا في 6 شهور هتبوظ خلاص يبقى هو لا يتحمل انا هرجع له. فدي الفكره. انا مش مجرد اقول له هات لي اصليه هو اداني خلاص صدقت ان هو اصليه. لا الضمان هو اللي هيضمن لي الحاجه دي. يعني انا لما اغير بطاريه اللابتوب او الموبايل مثلا ده بينطبق على الموبايل طبعا. اي قطعه غيار انا بشتري وابقى عارفه ان بطاريه اللابتوب الضمان 6 شهور. لا بيوصل لست شهور في ناس اقل بس انا دلوقتي بالنسبه لي افضل حاجه ممكن يديني ضمان شهر. طيب انا اخدها ليه بقى بضمان شهر؟ ايه اللي هيرغمني؟ ممكن اخد حاجه واحده ثانيه فرق 25 جنيه او 50 جنيه وضمان 6 شهور. ايوه ما انا بسال عشان كده. يعني هل هو شهر ولا 2 ولا 3 الرينج المتعارف عليه في البطاريه؟ لا هو الحقيقه ان بتختلف من بائع للتاني على حسب هو جايب من التوكيل مره واحده ولا ده شغل خاص بتاعه هو مستورده او كده. انا بتكلم في نقطه ايه؟ طب الاقل وقت ايه؟ اقل وقت 3 شهور. 3 شهور مفيش حاجه شهر. ولو هي مش اصليه ممكن هتبوظ قبل ال 3 شهور. هو بقى يتحمل يبقى كده. ايوه ما هي ممكن تقعد 4 شهور. لا ما هو دلوقتي في حاجة. أنا دلوقتي اللي أنا معايا ضمان 3 شهور تمام. أنا في الفترة دي هستخدمها مش هركن. ما هو برضك في ناس بتعمل كده بتاخد مني الحاجة أو بتاخدها من أي حد بيشتريها ويركنها بس لسه ما جربتهاش غير من شهرين. طب أنت ليه حياتك ركنتها كل ده؟ تمام يبقى يستخدمها عشان انت اشتريت حاجه الصلاحيه بالذات لما تكون حاجه صيانه او حاجه انت كده هتغير استخدمها عشان تتاكد ان العيب اللي انت رايح عليه خلاص اتحل. وحياتك ممكن فيها زي ما قلنا في عيوب مباشره وفي عيوب خبيثه. العيب الخبيث ده اللي هو بيظهر بعد شويه او بيظهر لما حاجه تاني ما بيظهرش لوحده. في عيب مباشر اللي هو مثلا الجهاز قطع باور او شاشه مكسوره او حاجه كده. طيب انت كنت عايز تقول حاجه بس في نص دقيقه عشان نقطتين مهمين جدا الناس تركز فيهم. رقم واحد مفيش حاجه اسمها حاجه اصليه. الاصل من التوكيل بس دي اول حاجه. الحاجه الثانيه طيب اعرف ازاي هي اصلا. طب ممكن الصيانه بيجيبوا من التوكيل غالبا لا لان بيبقى غالي جدا جدا جدا مش عارف اكسب منه. فمفيش حاجه اسمها اصليه خالص. رقم 2 لو انت عايز تعرف الحاجه دي اصليه ولا لا عمليا في حاجه اسمها سيريال نمبر على السماعات وعلى الشواحن وعلى كل حاجه. تاخد السيريال نمبر وتتصل بالشركه نفسها. لو السيريال نمبر ده قالك ان هو عنده يبقى هو ده فعلا ده اصلي. دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تعرف بها دي اصليه ولا هي هاي كوبي. اصل في حاجات هاي كوبي حلوه جدا برضه. طب والهاي كوبي وفرق كبير في السعر. فرق كبير في السعر وهيكون بتبقى كويسه بس انا شخص عايز حاجه فعلا وعليها ضمان. اهم حاجه عليها ضمان. كمان الهاي كوبي في اللابتوب عليه ضمان. طيب يعني نورتونا بجد واستفدنا كتير جدا. فاتمنى ان اللقاء ده يتكرر ان شاء الله. بشكرك جدا باشمهندس صابر محمد. بتساعدنا دايما. ومهندس محمد عطية أول مرة نتكلم عن النواحي الفنية للموبايلات. بشكركم جدا, شكرا للي تواصل معنا أو تابعنا. الحد الجاي بإذن الله لو لينا عمر هنكون معاكم في موضوع جديد في شباب أونلاين. بشكركم, تحياتنا ليكم. عماد بدوي, محمد البهواشي, وهناء أبو العلا.